بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا مجلسنا في قراءة تفسير مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في تفسيرنا في قراءة في القراءة إلى سورة آل عمران الآية 133 بعد 100 من سورة آل عمران، من قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام، وروي عنه إلى التوبة، وبه قال عكرمة وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض، وقال أبو العالية إلى الهجرة، وقال نقرأ الآية أولا وبعدين آية. من لم يحضر من أول المجلس يكمل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال رحمه الله: بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس عنهما إلى عنه التوبة، وبه قال عكرمة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض، وقال أبو العالية إلى الهجرة، وقال الضحاك إلى الجهاد، وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. وروي عن أنس رضي الله عن مالك رضي الله عنه أنها التكبيرة الأولى، وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أي كعرض السماوات والأرض، كما قال في سورة إن عرض السماء كعرض السماء والأرض أتها، وإنما ذكر العرض على طول كل شيء أكثر ولا بأكثر من عرضه، يقولها عرضها فكيف طولها. قال الزهري: فعرضها فأما طولها فلا الله، وهذا على التمثيل لا أنها كالسماء والأرض لا غير، السماوات السبع والأراضين السبع عند ظن أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر. فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة، والكاظمين الغيظين عند امتلاء نفوسهم منه، والكظم حبس الشيء عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرد ولا يظهره. ومنه قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والعافين للناس عن المملوكين سوء الأدب، أسلم ومقاتل عن ظلمهم وأساء إليهم عمن ظلمهم. وقال زيد بن أسلم: ومقاتل من ظلمهم وأساء إليهم، والله يحب المحسنين. عن الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيء، فإن الإحسان إلى المحسن تجارة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة جارحة أو خارجة عما أذن الله تعالى فيه، وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. قال جابر: الفاحشة الزنا، أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس. وقال مقاتل: والكلبي الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. وقيل: فعلوا فاحشة الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة فعلا، أو ظلموا أنفسهم قولا. ذكروا الله، أي ذكروا وعيد الله، والله سائلهم. وقال مقاتل ابن حيان: ذكروا الله باللسان، أو ذكروا الله عند ذكروا الله باللسان عند الذنوب، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي وهل يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا أي لم يقيموا نعم لم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا. وأصل الإصرار الثبات على الشيء. قال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار وهم يعلمون. قال ابن عباس: والحسن والكلبي وهم يعلمون أنها معصية. وقيل: وهم يعلمون أن الإصرار ضار. وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وقال الحسن ابن الفضل: أن لهم ربا يغفر الذنوب. وقيل: وهم يعلمون أن الله لا يتعظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت. وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، ثواب المطيعين. قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قال عطاء: شرائع. وقال الكلبي: مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعوها، رضي الله عنهم. وقال مجاهد: قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك في من كذب قبلكم. وقيل: سنن أي أمم، والسنة الأمة. وقيل معنى أهل السنن، والسنة الطريقة المتبعة في الخير والشر. يقال: سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة، إذا عمل عملا اقتدي به فيه من خير وشر. ومعنى الآية: قد مضت وسلفت متى وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة، بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة أنبيائي عليهم. فسيروا أي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي أخرنا من المكذبين. وهذا في حرب أحد. يقول الله عز وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجل الذي أجلته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وإهلاك أعدائه. هذا أي هذا القرآن بيان للناس عامة، هدى من الضلالة، وموعظة للمتقين خاصة. نعم. قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر على ما أصابهم من القتل والجرح يوم أحد. يقول الله تعالى: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل من القتل والجرح، وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وقتل من الأنصار 70 رجلا. ولا تحزنوا أي على ما فاتكم وأنتم الأعلون بأن يكون لكم العاقبة بالنصر والظفر على أعدائكم إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنتم أي أنكم مؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، فأقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يعلو علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. وثاب نفر من المسلمين رماه، فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموها. فذلك قول الله تعالى: وأنتم الأعلون. قال الكلبي: هذه الآية بعد يوم أحد، بعد يوم أحد، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم بعدما أصابهم من الجرح، فاشتد ذلك على المسلمين، فاشتد ذلك على المسلمين. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، دليله قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن يمسسكم قرح، قرح حمزة والكسائي وأبو بكر قرح بضم القاف حيث جاء، وقال الآخرون الفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهاد والجهد، كالجهد والجهد. وقال الفراء: بالفتح اسم للجراحة وبالضم اسم ألم الجراحة. هذا خطاب مع المسلمين. نعم. نعم، هذا خطاب نعم هذا خطاب مع المسلمين حين انصرفوا من أحد مع الكآبة والحزن. يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لهم ويوم عليهم. أديل المسلمون على من المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم 70، أذيل المسلمون من المشركين حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأذيل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75. ليعلم الله الذين آمنوا، يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم، أي ليرى الله الذين آمنوا، فيميز المؤمن من المنافق ويتخذ منكم شهداء، يكرم أقواما بالشهادة، والله لا يحب الظالمين. نعم، الصوت واضح. شيخ عبد الله، عندك المختصر تفسير؟ صوت بعيد، أحسن ما يليكم جدا. صوت بعيد جدا. عندك مختصر ما أسمع الصوت، أحسن ما يليكم. لا تسمع. واحد اتصل مرة، بعد عن الاتصال. نعم. طيب، عندك التفسير، عندك مختصر تفسير البغوي؟ إلكترونية. نعم، أو في نسخة إلكترونية موجودة على مكتبة رياض الجنة، كتب رياض الجنة. وفتحتها ستجد إن شاء الله. إذا وجدتها أخبرني. وليمحص الله الذين آمنوا. طيب احنا وقفنا فين؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء يكرم أقواما بالشهادة والله لا يحب الظالمين. يمحص الله الذين آمنوا أن يطهركم من الذنوب ويمحق الكافرين يفنيهم ويهلكهم. معنى أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. نعم. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وذلك أن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحد. وقوله تمنون الموت أي سبب الموت وهو الجهاد من قبل أن تلقوه فقد رأيتم أسبابه وأنتم تنظرون. فإن قيل ما معنى قوله وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه قيل ذكره تأكيدا وقال الرؤيا قد تكون بمعنى العلم فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤيا النظر. وقيل معنى أنتم تنظرون إلى محمد الله عليه وآله وسلم الآية 44 قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد هو المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد. قوله تعالى فأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم إلى دينكم الأول. ومن ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده وإنما ضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. قال الأخفش اللام في النفس منقولة من تموت تقديره وما كان لنفس لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره وقيل علمه وقيل بأمره كتابا مؤجلا أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأثيره. ونصب كتابا على المصدر أي كتب كتابا من يرد ثواب الدنيا نؤته منها يعني من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله ويريد نؤته منها ما يشاء مما قدرناه له كما قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي أراد بعلمه الآخرة قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا وسنجزي الشاكرين المؤمنين المطيعين. قوله وجدتها وجدته. طيب الآية 146 وكأي من نبي قاتل معه ربيون. بس دقيقة واحدة شوف الصوت اللي بيشتغل. دقيقة واحدة يا عبد الله. نعم الآن واضح؟ نعم أحسن الله إليك الصوت واضح. ماشي تفضل. هل الصوت لديكم واضح؟ الصوت واضح عندنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير معناه كم وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي استفهامية ولم يقع التنوين صورة في الخط إلا في هذا في خاصة قاتل قرأ ابن كثير. هل تستطيع أن تدخل على الزوم يا عبد الله؟ أحاول أستطيع. يكون الصوت أوضح هناك. صوت كذا جيد؟ أي كذا أحسن. أحسن الله إليك. قوله تعالى وكم من نبي قتل معه ربيون كثير معناه وكم وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية ولم يقع التنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف خاصة قوله قاتل قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف وقرأ الآخرون قاتل فمن قرأ قاتل فلقوله تعالى فما وهنوا يعني وكأي من نبي بضم الكاف قتل وبالفتح قاتل. نعم نعم أحسن عليكم. أنا أقرأ من الشاملة ويبدو فيها هو قال بالضم يعني بحذف الألف وضم القاف قتل وبالفتح بفتح القاف وإثبات الألف بعدها قاتل. نعم كم رقم الآية أحسن عليكم؟ الآية 146 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن. نعم أحسن عليكم دقيقة بس ذهب المنظر. نعم قال رحمه الله ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه أحدها أن يكون القتل راجعا إلى النبي وحده أو نعود إلى المضي قبله قال قول قاتل قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف وقرأ الآخرون قاتل فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهن ويستحيل وصف بأنهم لم يهنوا ما قتلوا ولقول سعيد بن جبير ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال ولأن قاتل أعم قال أبو عبيدة إن الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم فكان قاتل أعم ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه أحدها أن يكون القتل راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو النبي المذكور في الآية فيكون تمام الكلام عند قوله قتل ويكون في الآية إضمار معناه ومعه ربيون كثير كما يقال قتل فلان معه جيش كثير أي ومعه والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين ويكون المراد بعض من معه تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم ويكون قوله فما وهنوا راجعا إلى الباقين والوجه الثالث أن يكون القتل للربيين لا غير وقوله ربيون كثير قال ابن عباس ومجاهد وقتادة جموع كثيرة وقال ابن مسعود الربيون الألوف وقال الكلبي الربية الواحدة عشرة آلاف وقال الضحاك الربية الواحدة ألف وقال الحسن فقهاء علماء وقيل هم الأتباع والربانيون الربيون الولاة والرعية وقيل منسوب إلى الرب وهم الذين يعبدون الرب فما وهنوا أي فما جبنوا قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب وقوله تعالى وما استكانوا قال مقاتل وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم وقال السدي وما ذلوا وقال عطاء وما تضرعوا وقال أبو العالية وما جبنوا ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم قوله تعالى والله يحب الصابرين، قوله تعالى وما كان قولهم نصب على خبر كان، والاسم في أن قالوا ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر، وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر، وثبت أقدامنا كي لا تزول، وانصرنا على القوم الكافرين. فيقول فهل لا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا النصرة والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي الأجر والجنة. الله يحب المحسنين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يعني اليهود الصارى. وقال علي رضي الله عنه يعني المنقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا دينهم. قوله تعالى على أعقابكم يرجعوكم إلى أول أمركم من الشرك بالله فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال الله تعالى بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم الإسلام. نعم ناصركم وحافظكم على دين الإسلام. عبد الله ناصركم وحافظكم على دين الإسلام. أحسن الله إليك. بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دين الإسلام وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد المتوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا باب الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا قدناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك قلب أو في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. فذلك قوله تعالى سنلقي أي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف. قوله بما أشركوا بالله ما لم ينزل بقرآن حجة وبرهانا واهم نار وبئس مثوى الظالمين مقام الكافرين. قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. قال محمد بن كعب القرظي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة من أحد قد أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النار. فأنزل الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. وذلك أن الظفر كان للمسلمين في الابتداء إذ تحسونهم بإذنه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مدخل ظهر واستقبل المدينة وجاء نين وهو جبل عن يسره وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم احموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل الرماة يرفع فجعل الرماة نعم يا عبد الله فجعل الرماة هنا خير المشركين بالنبي لا انقطع انقطع يا عبد الله انقطع الصوت من عند فجعل الرماة يرشقون خير المشركين بالنبي. أحسن الله إليك. والآن مسموع الصوت؟ أي مسموع نعم، بس لو تحولت للزوم هيكون أفضل. طيب شيخ أنا أحاول إن شاء الله، لأنه هو الإشكال في الشبكة ليس في التطبيق. أي نعم. أحسن الله إليك. قال: وأقبل المشركون فأخذوا في القتال، فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل، والمسلمون يضربونهم بالسيوف حتى ولوا هاربين. فذلك قوله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا بقضاء الله. قال أبو عبيدة: الحس الاستئصال بالقتل، حتى إذا فشلتم، أي إن جبنتم، وقيل معناه فلما فشلتم. وقوله تعالى: وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فالواو زائدة في وتنازعتم، يعني إذا فشلتم تنازعتم. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم، ومعنى التنازع الاختلاف. وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم المشركون، فقال بعضهم: نعم يا عبد الله. نعم. قال بعضهم: انهزم القوم فما مقامنا، وأقبلوا على الغنيمة. وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة، فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ذلك، حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير وأصحابه، وأقبلوا على المسلمين، وجاءت الريح فصارت دبورا بعدما كانت صبا، وانقضت صفوف المسلمين واختلطوا، فجعلوا يقتلون على غير شعار، يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش. ونادى إبليس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان ذلك سبب هزيمة المسلمين. قوله تعالى: وعصيتم، يعني وهذه الرسول صلى الآية الله عليه وسلم يعني فيها أن الغلبة في بداية القتال كانت للمؤمنين، وأنهم أسخنوهم وأوجعوهم ضربا وقتلا حتى يعني قتلوا منهم قتلا ذريعا، ولكن لما وقعت المعصية من الرماة وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عقوبة لهم من الله عز وجل أن وقعت الهزيمة، أن وقعت الهزيمة حتى إذا فشلتم، أي صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم، وعلى هذا تكون إذا غير شرطية، يعني حتى وقت فشلكم، هذا يعني إذا جعلنا حتى للغاية، وإذا فشلتم أي حتى فشلتم، أي صدق الوعد، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الفشل هنا معناه الجبن والخوف، أي حتى إذا جبنتم وعجزتم عن الانتصار بسبب هذه المخالفة والمنازعة والمخاصمة والاختلاف في الأمر، كانت هذه الهزيمة. فالنصر أولا وآخرا من عند الله، والمعصية هي السبب، عصيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعطينا الدليل على أن النصر مهما كان مهما كان مع الإنسان من الأسباب الظاهرة، فإن النصر من عند الله عز وجل، ليس بكثرة عدد ولا عدة ولا عتاد. الله أمرنا بأن نأخذ العدة والعتاد في الحروب، ولكن ليست هي أسباب النصر، وإنما النصر من عند الله. ولذلك يوم بدر نصرهم الله عز وجل رغم أنهم كانوا أقل عددا وعدة، رغم أنهم كانوا أقل عددا وعدة. وفي أحد لم ينصروا بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرينا في الكافرين واليهود آية، في أن يرينا في اليهود آية من آياته يشفي بها قلوب أوليائه، وأن يصب عليهم العذاب صبا، وأن يجعلهم عبرة وعظة لكل متكبر وكل مستكبر في الأرض. اللهم آمين. نعم. وقوله تعالى وعصيتم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون، يا معشر المسلمين من منكم من يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب، ومنكم من يريد الآخرة، يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود، وهم عبد الله، لا ارجع تاني، وهم عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود ما شاء ما شاء. في تردد في الصوت يا عبد الله، صوتكم بعيد يا شيخ. لا في تردد في الصوت شديد عندك. من عند قوله قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد. سلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية، ثم صرفكم عنهم أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم، وقيل لينزل البلاء عليكم، ولقد عفا عنكم فلم يستقصركم بعد المعصية صلى الله عليه وسلم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون، يعني ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين، والإصعاد السير في مستوى الأرض، والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح. قال أبو حاتم يقال أصعدت إذا مضيت حيل وجهك، وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. وقال المبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب. ولا تلبون على أحد، أي لا تعرجون ولا تقيمون. أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد. أي لا تع... عندي ضبطت لا تعرجون، أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم ومن ورائكم، إلي عباد الله أنا رسول الله، من يكر فله الجنة، فأثابكم فجازاكم، جعل الإثابة بمعنى العقاب. جعل الإثابة بمعنى العقاب، وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موقع الثواب، لقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، جعل البشارة في العذاب، ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم. وقيل الباء بمعنى على، أي غما على غم، وقيل غما متصلا بغم، فالغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والغم الثاني ما نالوا من القتل والهزيمة، وقيل الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والغم الثاني محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول، وقيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم بخير المشركين، والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان وأصحابه حتى وقفوا بباب الشيع، فلما نظر المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم، فأنساهم هذا ما نالهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل أو إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوه، وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمره، فجازاهم الله بذلك الغم. الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ما أصابكم، أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ثم أنزل عليكم معاشر المسلمين من بعد الغم أمنة، يعني أمنا، والأمن والأمنة بمعنى واحد. وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف، وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة. يغشى طائفة منكم، قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا على الأمنة، وقرأ الآخرون بالياء ردا إلى النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم هائما أو آنما. أحسن الله إليكم، هذا الذي عندكم يبدو غلطا. لا، هو صحيح: أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن. نعم، وإنما ينعس من يأمن، والخائف لا ينام. يغشى طائفة منكم، يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني المنافقين. قيل أراد تمييز المنافقين من المؤمنين، فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا، ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف. قد أهمتهم أنفسهم، يعني حملتهم على الهم. يقال أمر مهم، يظنون بالله غير الحق، أي لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقوله ظن الجاهلية، أي كظن أهل الجاهلية والشرك. قوله تعالى: يقولون هل لنا، يعني ما لنا، لفظه استفهام ومعناه جهد، من الأمر من شيء، يعني النصر. قل إن الأمر كله لله، قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء، وخبروا في لله، وقرأ الآخرون بالنصب على البدل، وقيل على النعت: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قتال أهل مكة ولم يقتر رؤساؤنا. وقيل: لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وهو قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم، وليمحص يخرج ويظهر ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. قوله تعالى: إن الذين تولوا انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين، وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم، كما يقال: استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، وقيل: حملهم الزلة وهي الخطيئة، وقيل: أزل واستزل بمعنى واحد ببعض ما كسبوا، أي بشؤم ذنوبهم. قال بعضهم: بتركهم المركز. وقال الحسن: ما كسبوا هو قبولهم من الشيطان ما وسوس إليهم من الهزيمة. ولقد عفا عنهم، إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. نعم أحسن الله إليك. هكذا عندي. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر، وقيل في النسب: إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزاة، أي غزاة جمع غاز، فقتلوا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك، يعني قولهم وظنهم، حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعملون بالياء، قرأ الآخرون بالتاء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم، وقرأ الآخرون بالضم، فمن ضمه فهو من مات يموت، كقول قال: يقول قلت بضم القاف، ومن كسره فهو من مات يمات، كقولك: من خاف يخاف، خفت، لمغفرة من الله في العاقبة، ورحمة خير مما يجمعون، من الغنائم، قراءة العامة تجمعون بالتاء، لقوله: ولئن قتلتم، وقرأ حفص عن عاصم يجمعون بالياء، يعني خير مما يجمع الناس. وقوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون في العاقبة. قوله تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما صلة، كقوله: فبما نقضهم لنت لهم، أي سهلت لهم أخلاقك، سهلت لهم، سهلت لهم أخلاقك. يعني سهلت لهم أخلاقك. قال: سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك، ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم أحد. ولو كنت فظا، يعني جافي لي الخلق، قليل الاحتمال، غليظ القلب. قال الكلبي: فظا في القول، غليظ القلب في الفعل. لو فضوا من حولك، أي نفروا وتفرقوا عنك، يقال: فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا. فاعف عنهم، تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد. عالة عندي هكذا سرعي. تجاوز لهم يوم أتوا، يوم أتوا يوم أحد عاله. أما ماذا الكلمة هذه بعد كلمة ما أتوا يوم أحد؟ تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد بس، واستغفر لهم. نعم عندي زيادة صغيرة. قال: واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم، وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم، واعلم ما عندهم من قول العرب: شرت الدابة وشروتها إذا استخرجت جريها، وشرت العسل وشرته إذا أخذته من موضعه واستخرجته. واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله بالمشاورة، كما مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا أو كرهوا. فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، أي وشاورهم فيما لبس عندك فيه من الله تعالى عهد، أو فيما ليس عندك فيه من الله عهد. وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو. وقال: قاتل وقتادة أمر الله تطهير فقول لقلوبهم فإن ذلك أعظم عليه وأنا من الظالمين. مرة ثانية، وقال مقاتل وقتادة، وقال مقاتل وقتادة أمر الله تعالى بمشاورتهم قتادة أمر بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم فإن سادات العرب فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. وقال الحسن قد علم الله عز وجل أنه ما به إلا مشاورتهم إلا مشاورتهم إلى مشاورتهم إلى مشاورتهم حاجة ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستن به من بعده فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم أي قم بأمر الله وثق به واستعن إن الله يحب المتوكلين. أسأل لك أنا أقرأ من نسخة التراث وفيها باب يعني لا بأس ما شاء الله القراءة طيب أحسن الله إليك. قوله تعالى إن ينصركم الله يعينكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم مثل يوم بدر وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد والخذلان يعود عن النصرة وإسلام للهلكة فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي من بعد خذلانه والله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله تعالى ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعاهدا غيره سبحانه وتعالى. أكبر هذا التفسير لو تعلقون أحسن الله إليكم قوله التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك طلب لنفسك ناصرا غير الله لا رزقك نعم قال ولا لرزقك خازي غيره ولا لعملك شاهدا غيره نعم أحسن الله إليك. نعيد العبارة قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون قيل التوكل أن لا تعصي الله من أجل رزقك وقيل أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعملك شاهدا غيره. نعم هذا معنى جميل هذا معنى جميل لأن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. إذا خرج بيته يخرج متوكلا على الله، إذا فعل طاعة يفعلها متوكلا على الله ويعتمد عليها يعتمد عليه في أمر من أموره، لا يعتمد على فلان ولا علان وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله أن يعينه على أداء أموره الدينية والدنيوية. فهذا التوكل يعني بأن يستعين بالله عز وجل في كل أموره مع فعل الأسباب مع تعاطي الأسباب التي شرعها الله وأمر بها. نعم فهذا معنى جيد معنى ذكره الشيخ رحمه الله تعالى معنى جيد وعظيم ألا تعصي الله من أجل رزقك وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعملك شاهدا غيره سبحانه وتعالى. نعم قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل قرأ كثير وأهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين معناه أن يخون والمراد منه وقيل اللام فيه منقولة معناه ما كان النبي ليغل، وقيل معناه ما كان يظن به ذلك ولا يأتي به. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين، وله وجهان، أحدهما أن تكون غلول أيضا، أي ما كان لنبي أن يخان، يعني أن تخونه أمته، والوجه الآخر أن يكون من الأغلال معناه ما كان لنبي أن يغل أن يخون، أي ينسب إلى الخيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قال الكلبي يمثل له ذلك الشيء في النار، ثم يقال له انزل فخذه، فينزل فيحمله على ظهره، فإذا بلغ موضعه وقع إلى النار، الله العافية السلام، ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرج فيفعل به ذلك به، أو فيفعل ذلك به، ثم تبع رضوان الله فترك الغلول، كمن باء بسخط من الله فعل، ومأواه جهنم وبئس المصير. قوله تعالى هم درجات عند الله، يعني ذو درجات عند الله. قال ابن عباس نعم، قال ابن عباس يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله. لمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم، والله بصير بما يعملون. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال الآخرون قيل أراد به العرب لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وفيهم من نسب، إلا وله فيهم نسب إلا بني تغلب. دليله قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الجمعة. وقال الآخرون أراد بهم جميع المؤمنين، ومعنى قوله تعالى من أنفسهم أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. دليله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مختلف طبعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم آية التوبة. قوله تعالى في آل عمران يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وقد كانوا من قبل، أي من قبل بعثه لفي. أحسن عليكم، في بعض القراءات قرأوا من أنفسكم، ليست متواتر، ليست قراءة متواترة، متواترة من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا وقد كانوا من قبل بعثه لفي ضلال مبين. أولما أي حين أصابتكم بأحد قد أصبتم مثليها ببدر، وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون منهم ببدر 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلم عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من المسارة، وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل تأخذهم منهم فداءهم، أو لا تأخذ منهم فداءهم، عندي زيادة لا بل تأخذ منهم فداءهم.

ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله، أي وبأن الله، وقرأ الكسائي بكسر الألف على الاستئناف، لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، أي أجابوا، ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين تقديره: إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي نالهم الجرح في أحد، وتم الكلام ها هنا ثم ابتدأ فقال: للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى الغزو، واتقوا معصيته أجر عظيم. قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فخافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقوله سبحانه وتعالى: حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم الوكيل، أي الموكل إليه الأمور، فعيل بمعنى مفعول. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا فانصرفوا بنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا، وفضل تجارة وربح لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزو؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو وراضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. قوله تعالى: إنما هذه الآية فيها أن المصائب تظهر وتبين ومعادن الرجال، وذلك أن المصيبة التي حصلت يوم أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل ذكرهم وبين فضلهم ومنهم على الخلق جميعا. فبعد ما أصابهم خرجوا وصبروا وقاتلوا في سبيل الله، وندموا على ما حصل منهم يوم أحد. ولكن المنافقين وأتباعهم تجدهم دائما يثبتون وينكثون ويخلفون الوعد، لكن الصادقين من المؤمنين ومن الصالحين في وقت الشدائد يثبتون ويعرفون أن الذي وقع هو بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء، فلذلك يعود إلى أنفسهم باللوم ويستغفر الله عز وجل على ما حصل منهم، ويعلم أن العاقبة الحميدة هي لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. وهذا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في بعد أحد. نعم. قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انقلبوا فانصرفوا بنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدو، فضل تجارة وربح لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزو؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من فعل الشيطان ألقى في أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. وكذلك هو في قراءة أبي بن كعب، يعني يخوف المؤمنين بالكافرين. قال السدي: يعظم أولياءه حضورهم ليخافوهم، يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعدي لأني متكفل لكم بالنصر والظفر. قوله تعالى: ولا يحزنك، أرى نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، وكذلك في جميع القرآن إلا قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، ضده أبو جعفر، وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن، إلا أن اللغة الغالبة حزن يحزن. الذين يسارعون في الكفر قال الضحاك هم كفار قريش، وقال غيره: المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار، إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، نصيبا في ثواب الآخرة، فلذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر، ولهم عذاب عظيم. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. وقوله: ولا يحسبن الذين كفروا، قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما، يعني ولا تحسبن، وقرأ الآخرون بالياء، فمن قرأ بالياء فالذين في محل رفع على الفاعل وتقديره لا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرا، ومن قرأ بالتاء يعني ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا، وإنما نصب على البدل من الذين، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، والإملاء الإمهال والتأخير، يقال عشت طويلا وتمليت حينا، ومنه قوله تعالى: واهجرني مليا، أي حينا طويلا. ثم ابتدأ فقال: إنما نملي لهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة. وقال عطاء في قريضة والنضير. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اختلفوا في حكم الآية ونظمها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار المنافقين، يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال قوم: الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناه: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق، فرجع من الخبر إلى الخطاب حتى يميز الخبيث من الطيب. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء وتشديدها، وكذلك التي في الأنفال، وقرأ الباقون بالتخفيف، يقال: ماز الشيء يميزه ميزا وميزة، وميزه تمييزا إذا فرقه فامتاز. نعم. أو إنما هو بنفسه. قال أبو معاذ: إذا فرقت بين شيئين قلت مزت ميزا، أي إذا كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا، وكذلك إذا جعلت الشيء الواحد شيئين قلت فرقت بالتخفيف. يعني قراءة الحمزة والكسائي ويعقوب حتى يميز، يميز، وقراءة باقي القراء حتى يميز. نعم. أحسن الله إليك. كذلك إذا جعلت الشيء الواحد شيئين، أو قال أبو معاذ: إذا فرقت بين شيئين قلت ميزت ميزا، فإذا كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا. طيب، وأنا نعود لأن قفزنا سطرين. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء وتشديدها، وكذلك التي في الأنفال. لا، وقرأ الباقون بالتخفيف. الباقون بالتخفيف يقول: ماذا الشيء يميزه؟ نعم، أسأل لكم. يقال: ماذا الشيء يميزه ميزا، له تميزا إذا فرقه فامتاز، إنما هو بنفسه. قال أبو معاذ: إذا فرقت شيئين قلت تمزت تميزا، فإذا كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا. كذلك إذا جعلت الشيء الواحد قلت فرقت بالتخفيف أو فرقت بالتخفيف. ومنه فرقت الشعر، فإن جعلته أشياء قلت فرقت تفريقا. ومعنى الآية: حتى يميز المنافق من المخلص، فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا النفاق فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: قدت حتى يميز الكافر من المؤمنين بالهجرة. وقال الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا منافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين. وقيل: حتى يميز الخبيث هو المذنب من الطيب وهو المؤمن، يعني حتى تحط الأوزار أو حتى يحط الأوزار عن تحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهذه الميزة أو التميز يحصل في عهد النبوة بالوحي، ويحصل أيضا بالقائن في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فيتبين الخبيث من الطيب. وهذه الآية فيها بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لابد من التمييز. وهذا من الحكمة، حكمة الله عز وجل في بيان وإظهار الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، وانقسام الناس إلى خبيث وطيب، ومؤمن كافر وشقي وسعيد. فهذا من حكمة الله عز وجل. ولذلك يعني في وقت الشدائد والمحن يتميز المؤمن من المنافق، ويظهر المنافق ويظهر بكلامه وأقواله وأفعاله وهكذا. وهذا من حكمة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب. نظيره قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، آية الجن. وقال السدي معناه: وما كان الله ليطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب، ولكن الله اجتباه. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، أي ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، بل هو يعني البخل شر لهم. سيطوقون، أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. هذا قول ابن مسعود وابن عباس. وقال إبراهيم النخعي: معنى الآية: يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقا من النار. قال مجاهد: يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. وروى علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أحباب اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأراد بالبخل كتمان العلم، كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يحملون وزره وإثمه، لقوله تعالى: يحملون أوزارهم على ظهورهم، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أنه الباقي الدائم بعد خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويرثهم، نظيره قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، آية مريم، والله بما تعملون خبير، قرأ أهل البصرة ومكة بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، يعني والله بما تعملون أو يعملون. قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الحسن ومجاهد لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على الله فنجازيهم به، وقال مقاتل سنحفظ عليهم، وقال الوقدي سنأمر الحفظة بالكتابة، نظيره قوله تعالى في الأنبياء وإنا له كاتبون، قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، قرأ حمزة سيكتب بضم الياء وقتلهم برفع اللام ويقول بيائي وذوقوا عذاب الحريق أي النار، وهو بمعنى المحرق كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم، قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد فيعذب بغير ذنب، قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا، الآية قال الكلبي نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التاووت وفي نحاس بن أزراء وحيي بن أخطب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك، فأنزل الله تعالى الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا، ومحل الذين خفض ردا على الذين الأول، إن الله عهد إلينا لأمرنا وأوصنا في قلوبه ألا نؤمن برسول أي لا نصدق من يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه، والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح وهو فعلان من القربة، وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل، وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفيف فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك علامة القبول، وإذا لم يقبل بقيت على حالها. قال السدي إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيناكم فآمنوا بهما فإنهما يأتاني بغير قربان، قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلما قتلتموهم، يعني زكريا ويحيى عليهم السلام وسائر من قتلوا من الأنبياء ذلك أسلافهم، فخطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم إن كنتم صادقين، معناه تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات، يعني أحسن الله إليكم هنا لما قال لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قتلتموهم، يعني لما قتلتم الأنبياء، نسب فعل أسلافهم وآبائهم إليه. إلى أحفادهم أمرضوا عملهم. نعم إنهم راضون بأعمالهم، بل إنهم يفتخرون بما فعل أسلافهم من ذلك، وهم إلى الآن هذا وصفهم، ولذلك يظنون أنهم هم شعب الله المختار، وأن بقية الأمم جاءت لخدمتهم، وما يفعلونه الآن بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي يعتقدونها. ولكن مآلهم إلى إن شاء الله إلى الهزيمة وإلى البوار والهلاك. نعم. أحسن الله إليك. فمن رضي فعل أحد كان له حكم. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليك. قال: إن كنتم صادقين معناه تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقرآن والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. فرأى ابن عامر: وبالزبر، أي بالكتب المزبورة، يعني واحدها مثل رسول ورسل من والكتاب المنير الواضح المبين. قوله: وعز وجل كل نفس أنفسها ذائقة الموت، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن زحزح نحي وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة، ثم يزول ولا يبقى. قال الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات ولا حاصل له. قال قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم، والغرور الباطل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون لتختبرن، اللام للتأكيد وفيه معنى القسم، والنون لتأكيد القسم، في أموالكم بالجوائح والعاهات والخسران، وأنفسكم بالأمراض، وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. قال عطاء: المشركون أموالهم ورباعهم وعذبوهم. وقال الحسن: وما فرض عليهم من أموال وأنفسهم من أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الصوت راح قبلكم، شوية يعني كده. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشركي العرب، أذى كثيرا، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، من حق الأمور وخيرها. وقال عطاء: من حقيقة الإيمان. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياء لقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. وقرأ الآخرون بالتاء فيها على إضمار القول: فنبذوه وراء ظهورهم. يعني أحسن الله إليكم، التاء ليبيننه للناس، هذه القراءة الأخرى. أحسن الله إليكم. وقرأ الآخرون بالتاء فيها على إضمار القول: فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به، واشتروا به ثمنا قليلا، يعني المآكل والرشا، بئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء، ثم تلا هذه الآية، أو ما حدثكم بشيء.

نزل في المشركين، وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون. فقال المؤمنين: إن أعداء الله تعالى ما نرى من الخير ونحن من في الجهد. أنزل الله تعالى: لك تقلب الذين كفروا في البلاد وضربهم في الأرض وتصرف في البلاد تجارات وأنواع مكاسب. طاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد من غيره والمراد منه غيره متاع قليل، أي متاع قليل بلغة ثانية ومتعة زائلة. بلغة ثانية. أحسن الله إليكم. أي هو متاع قليل بلغة متعة زائلة ثم مأواهم بصير جهنم وبئس المهاد الفراش. نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم. قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا جزاء وثوابا من عند الله. نصب على التفسير وقيل: وما عند الله خير للأرض من متاع الدنيا. قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. هو الآية. قال ابن عباس وجابر وأنس رضي الله عنهم نزلت في النجاشي ملك الحبشة. وقال عطاء: نزلت في أهل نجران 40 رجلا، 32 من أرض الحبشة، 8 من الروم أو 8 من الروم، كانوا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: نزلت في عبد الله بن سلام أصحابه. وقال مجاهد: نزلت من أهل الكتاب كلهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني القرآن، وما أنزل إليكم، يعني التوراة والإنجيل، خاشعين لله، خاضعين متواضعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كتبهم، ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم أجل الرياسة والمأكل لغيرهم من رؤساء اليوم. أولئك أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء. وقال قتادة: اصبروا على طاعة أدته. وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على أمر الله. وقال مقاتل بن حيان: على أداء فرائض الله تعالى. وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. وقال الكلبي: على البلاء. وصابروا يعني على قتال الكفار، ورابطوا يعني المشركين. قال أبو عبيدة: أي دافعوا وثبتوا، والربط الشد، وأصل الرباط أن يربط خيولهم، وهؤلاء خيولهم ثم أن يربط هؤلاء خيولهم. ثم قيل: ذلك لكم مقيم على ثغر يدفع عمن وراءه يكون له مركب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها، وموت صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، ولروحة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال أبو سلمة بن الرحمن: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. ودليل هذا التأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء وكثرة الطائر المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ذلكم الرباط. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان: اصبروا على النماء وصابروا على البأساء والراء ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. آخر تفسير سورة آل عمران، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلم منا ومنكم صالح الأعمال، يجعل هذه الدقائق في وزين حياتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا صدر الله الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به، وأنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب. فإذا كان الوصف بالإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب بلفظ الإيمان. فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا وكذا أو لا تفعلوا كذا وكذا. فهذا يدل على يعني تزكية المؤمنين بامتثالهم لأمر الله عز وجل وبانتهائهم عما نهاهم الله عز وجل به، وإغراء أيضا وحث على فعل الأوامر واجتناب النواهي، يعني اصبروا وصابروا على كل ما أمرتم به من فعل الطاعات واجتناب المنهيات. فالصبر يحتاج إليه الإنسان وخصوصا في فعل الطاعات، فالنفس دائما تركن إلى الراحة والكسل، فالإنسان يصبر ويصبر نفسه على تحمل الطاعات وعلى ترك المعاصي والذنوب والآثام. وهذا هو يعني ما زكى الله به عباده المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر على طاعته والصبر عن معاصيه والصبر على أقداره سبحانه وتعالى. والمرابطة أخص من المصابرة، أي رابطوا على الطاعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن بيان إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة على الصلاة، هذا من الرباط في سبيل الله. فالإنسان يصبر على فعل الطاعات ويصبر على اجتناب النواهي، هذه من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله عز وجل. لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون أي تفوزون وتكونون من الفائزين. فبالصبر وفعل الطاعات واجتناب المنهيات يفوز الإنسان ويفلح في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين الذين يفوزون بجنة الله ورضوانه، وأن يرزقنا وإياكم حسن المتابعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله خيرا أخونا عبد الله خيرا الجزاء. ونواسي أخينا الشيخ ناصر، فقد توفي خالته اليوم، ولذلك هو الآن يعني مشغول بالعزاء ومثل هذا. نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجعل يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلها في عليين، في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء. وأحسن الله عزاءه وألهمه الصبر. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخ خالص خيرا، أحسن الله عزاء شيخ ناصر، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، أكرمك الله على حسن التلاوة والصبر. احنا كنا طبعا يعني نريد أن نجعل كل يوم تقريبا 30 صفحة حتى ننتهي من تفسير كامل أو 33 صفحة من التفسير في نهاية رمضان بإذن الله. لعلنا إن شاء الله نجتهد في باقي الأيام بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وحسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.